تفسير الآية 7 من سورة المجادلة يقول تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أي هذا دليل على كمال علمه تعالى وأنه على كل شيء شهيد. أي ألم تشاهد يا كل صاحب عقل منصف عادل، وألم تشاهدوا وتتدبروا وتعلموا أيها الناس؟ والاستفهام للتقرير، أي لكي يقروا ويعترفوا بذلك، أي لقد رأيتم وتأكدتم أن الله تعالى من تمام قدرته وعلمه يعلم كل شيء ظاهر أو خفي عن كل مخلوقاته في كل كونه في أي زمان ومكان، وأن ما يحدث من تناجي ثلاثة أفراد فيما بينهم إلا وهو يعلم، كأنه حاضر معهم ومشاهد لهم، كما يعلمه فرد رابع حين يكون معهم في هذا التناجي. والنجوى هي الكلام الخافت في السر، ولا يكون التناجي بين خمسة إلا وهو معهم يعلم ما يتناجون به، كما يعلم ذلك سادسهم فيما لو كان التناجي بين ستة أفراد، ولا يقع التناجي بين ما هو أقل من ذلك العدد أو أكثر كالاثنين وكالستة وأكثر إلا وهو سبحانه يعلم علما تاما ما يجري بينهم في أي مكان وعلى أي حال كانوا. قوله تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أي ثم يخبرهم تعالى يوم القيامة بكل ما عملوه وقالوا في دنياهم، صغر أم كبر، ظهر أم خفي أم خفية، ويحاسبهم عليه بالخير خيرا وسعادة ويزيد، وبالشر شرا وتعاسة أو يعفو، بكل عدل دون أي ذرة ظلم، لأنه حتما بكل شيء عليم، أي كثير العلم، أي كثير العلم، أي يعلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه كل شيء تظهرونه أو تخفونه، فلا تخفى عليه خافية في الكون كله. فانتبهوا لذلك وافعلوا كل خير واتركوا أي شر لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.